بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد الله يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التوحيد. بالأمس ذكرت أن شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب قال عن حديث ابن عباس، وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب: رواه أهل السنن. وكان الشيخ عبد الرحمن بن حسن ربما تبع شارح كتاب التوحيد الشيخ سليمان، قد بل يقول الوليد إنه تبع الشارح، يقول لم يخرجه النسائي، وتبعهم الشيخ بن قاسم أيضا وقال ولم يخرجه النسائي. ولما تتبعنا وجدت أن الوليد ذكر أن النسائي أخرجه في المجتبى الجزء الرابع صفحة 95، وبحثت أيضا في المجتبى في طبعة جديدة ووجدته رقم 2045. أخبرنا قتيبة، يقول النسائي: أخبرنا قتيبة قال حدثنا عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن أبي صالح عن ابن عباس قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. إذن رواه النسائي، أخرجه النسائي، هذا كتاب النسائي، يعني طبعة جديدة طبع على نفقة صاحب السمو الملك الأمير بدر بن عبد العزيز، وفقهم الله هذه الأسرة الطيبة تنشر السنة، وصدر من جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني بالمملكة العربية السعودية السلسلة رقم 16. على كل حال، أنا طلبت من الأخوة أن يرجعوا، ربما من رجع منهم سيجد هذا الحديث في نفس الجزء وفي نفس الصفحة. الشيخ فريح وفقه الله ذكره، قال: سنن النسائي الصغرى الجزء الرابع 94. الوليد يقول 95 ويقول 94، الفرق سهل، يعني ربما اختلفت يعني صفحات حسب الطباعة. لكن يعجبني تخريج الشيخ فريح، لأن الشيخ فريح رحمه وفقه الله ورحمنا جميعا أحياء وأمواتا، نسأل الله سبحانه وتعالى. أنا لم أرى الشيخ فريح لكني أحبه لما بذل من جهد في خدمة السنة وفقه الله. قال الشيخ عبد العزيز بن باز: قدم له وأثنى على كتابه هذا ثناء طيبا بعد ثنائه على الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله: اطلعت على الكتاب القيم الذي كتبه صاحب الفضيلة الشيخ فريح بن صالح البهلال في تخريج أحاديث وآثار في كتاب التوحيد لشيخ الإسلام في زمان الإمام العلامة الشيخ محمد بن عبد الوهاب ابن سليمان بن علي التميمي المجدد، لمن درس من معالم الإسلام في الجزيرة العربية في النصف الثاني من القرن الثاني عشر رحمه الله. زعم بعض الناس أنها ضعيفة، فأبان فضيلة الشيخ فريح صحتها أو حسنها بتخريجها من أصولها وبيان طرقها وشواهدها، فألفيته كتابا مفيدا قد أجاد مؤلفه في تخريج تلك الأحاديث والآثار وبيان طرقها وعزوها إلى مخرجيها وبيان صحتها أو حسنها بشواهدها وكلام بعض أهل العلم عليها، فجزاه الله خيرا وضاعف مثوبته ونفع بكتابه جميع المسلمين، إنه جواد كريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه. عبد العزيز بن باز مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء رحمة الله عليه. الشيخ فريح أورد الحديث وتكلم عليه وإخراجه جيد، نشنف نفتتح به درسنا ونشنف آذاننا بسماعه. قال عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج. قال: أخرجه أحمد وأبو داود الطيالسي وابن أبي شيبة وابن الجعد والطبراني والخطيب البغدادي والحاكم والبيهقي وأبو داود من طريق شعبة عن محمد بن جحادة قال: سمعت أبا صالح عن ابن عباس به، وأخرجه النسائي والترمذي والبغوي والبيهقي. وكل هذه يعني كل ما يعزوه يذكر الصفحة ويذكر الجزء، يذكر الصفحة ويذكر الرقم، رقم الحديث والجزء. أيوة، أخرجه النسائي والترمذي والبغوي والبيهقي من طريق عبد الوارث بن سعيد عن محمد بن جحادة عن به، عن محمد بن جحادة به، يعني بنفس النص. وقد أعل بأبي صالح وهو باذام مولى أم هانة، وهو ضعيف، يعني يقولون له، وأنه لم يثبت له سماع من ابن عباس، يعني أعل بكذا. وأجيب، قال الشيخ فريح، وأجيب بأنه حسنه وصححه واحتج به طائفة من أهل العلم. قال الترمذي: حديث ابن عباس حديث حسن. وقال البغوي: هذا حديث حسن. وصححه ابن حبان واستدركه الحاكم على الصحيحين يعني. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: بل ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لعن الله زوارات القبور والمتخذين عليها السرج، المساجد والسرج. نعم، ذكر الصفحة والتالي. واحتج به ابن قدامة على عدم جواز اتخاذ السرج على القبور، واحتج به ابن القيم على تحريم زيارة النساء القبور، ولعن المتخذين عليها المساجد والسرج، ورمز لصحته السيوطي. وقال أحمد شاكر إسناده صحيح، وقد اختلف مخرج هذا الحديث في المراد بأبي صالح، فقال الترمذي: أبو صالح هذا هو مولى أم هانة بنت أبي طالب، واسمه باذان ويقال باذام أيضا. وقال الحاكم: أبو صالح هذا ليس بالسمان المحتج به، إنما هذا باذان ولم يحتج به الشيخان. وقال ابن حبان: أبو صالح هذا اسمه ميزان بصري ثقة، وليس بصاحب محمد ابن السائب الكلبي، إلا أن ابن الجعد صرح بأنه مولى أم هانة، حيث قال: حدثنا علي بن مسلم، حدثنا أبو داود، حدثنا شعبة عن محمد بن جحادة قال: سمعت أبا صالح مولى أم هانة، وكان قد كبر، عن ابن عباس به. وأبو داود هذا هو الطيالسي، وقد أخرجه كما مر، ولم يصرح بشيء. وعلى فرض أن المراد به باذام، وهو الراجح عندي لتصريح ابن الجعد به، فنرى هل ما نسب إليه من الضعف قادح أم لا، وذلك بواسطة قول أهل الجرح والتعديل فيه. فإذا نظرنا نجد أنهم قد اختلفوا فيه، فنقل تضعيفه عن الإمام البخاري والنسائي وعبد الحق الإشبيلي، وأن ابن مهدي تركه، ونقل توثيقه عن ابن معين ويحيى بن سعيد القطان والعجلي وابن شاهين، وأن ابن القطان الفاسي أنكر على عبد الحق تضعيفه له، قال انظر ميزان الاعتدال تهذيب التهذيب ومعرفة الثقات للعجل والثقات لابن شاهين. قال وعلى هذا فالضعف الذي نسب إليه لا يقدح في حديثه لوجوه. الوجه الأول أفاده شيخ الإسلام ابن تيمية بقوله وأما أبو صالح فقد قال يحيى بن سعيد القطان لم أرى أحدا من أصحابنا ترك أبا صالح مولى أم هانة وما سمعت أحدا من الناس يقول فيه شيئا ولم يتركه شعبة ولا زائدة. فهذه رواية شعبة عنه تعديل له. أي نعم، لأن شعبة لا يروي إلا عن ثقات كما يقول كما يقال. وكما عرف من عادة شعبة يعني أنه لا يروي إلا عن الثقات، وترك ابن مهدي له لا يعارض ذلك، فإن يحيى بن سعيد يعني الذي عدله أعلم بالعلل والرجال من ابن مهدي، فإن أهل الحديث متفقون على أن شعبة ويحيى بن سعيد أعلم بالرجال من ابن مهدي وأمثاله. إلى أن قال فإذا كان الجارح والمعدل من الأئمة لم يقبل الجرح إلا مفسرا، فيكون التعديل مقدما على الجرح المطلق بدون تفسير يعني. وحديث مثل هذا يدخل في الحسن الذي يحتج به جمهور العلماء، فإذا صححه من صححه كالترمذي وغيره ولم يكن فيه من الجرح إلا ما ذكر كان أقل أحواله أن يكون من الحسن. انتهى بتصرف من مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تيمية الجزء 24 350. الوجه الثاني أنه قد اختلف فيه إمام الجرح والتعديل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي رحمهما الله، وإذا اختلف في الراوي نزل عن درجة الصحيح إلى الحسن. يقول الذهبي في هذين الإمامين ما نصه الطبقة الثالثة عبد الرحمن بن مهدي، وكان هو ويحيى القطان المذكور قد انتدبا لنقد الرجال، وناهيك بهما جلالة ونبلا وعلما وفضلا، فمن جرحاه لا يكاد والله يندمل جرحه، ومن وثقاه فهو الحجة المقبول، ومن اختلف فيه اجتهد في أمره، ونزل عن درجة الصحيح إلى الحسن، وقد وثق خلقا كثيرا وضعف آخرين. انتهى كلام الذهبي من ذكر من يعتمد قوله في الجرح والتعديل، مؤلف للإمام الذهبي. نعم. الوجه الثالث يقول الشيخ فريح الوجه الثالث أن إمام الصنعة يحيى بن معين فصل في حاله فقال ابن أبي حاتم حدثنا أبو بكر بن أبي خيثمة فيما كتب إلي قال سمعت يحيى بن معين يقول أبو صالح مولى أم هانة ليس به بأس، فإذا روى عنه الكلب فليس بشيء، وإذا روى عنه غير الكلب فليس به بأس، لأن الكلب يحدث به مرة من رأيه ومرة عن أبي صالح عن ابن عباس. انتهى. إذن الجرح ليس في أبي صالح، في الكلب، الجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وهذا ليس من رواية الكلب عنه فيكون لا بأس به، يعني حديثنا ليس من رواية الكلب عنه فيكون لا بأس به. وقال أحمد شاكر فيه والحق أنه ثقة ليس لمن ضعفه حجة، وإنما تكلموا فيه من أجل التفسير الكثير المروي عنه، والحمل في ذلك على تلميذه محمد بن السائب الكلبي. دائما التلميذ يجني على شيخه كما جنى تلامذة أبي حنيفة على أبي حنيفة، وممن جنى على أبي حنيفة ابن ابنه زعم أنه مرجئ وألصق به أشياء في العقيدة، بينما أبو حنيفة بريء من هذا رحمه الله. قال وقد ادعى ابن حبان أنه لم يسمع من ابن عباس. انظروا جهود علماء الحنفية في الرد على القبورية للشيخ شمس رحمه الله، هذا رسالة دكتوراه كنت مشرفا عليها. قال وقد ادعى ابن حبان أنه لم يسمعه من ابن عباس، وهذه غلطة عجيبة منه، فإن أبا صالح تابعي قديم روى عن مولاته أم هانة وعن أخيها علي بن أبي طالب وعن أبي هريرة، وكلهم أقدم من ابن عباس وأكبر. انتهى من شرح المسند، هذا كلام أحمد محمد شافعي. هنا قال الشيخ فريح: الحاصل أن كل وجه من هذه الوجوه الثلاثة يقتضي تحسين إسناد باذان لهذا الحديث، فكيف وقد تظاهرت وتضافرت على ذلك نعم الروايات نعم. وأما جزم ابن حباب بأن المراد بأبي صالح هو ميزان، فوجهه أن ميزان وباذان كل منهما من طبقة واحدة، ويرويان عن ابن عباس، ويروي عنهما محمد بن جحادة، وعلى فرض أنه ميزان فالحديث صحيح، فقد تقدم توثيق ابن حبان له، وقال فيه ابن معين: ثقة مأمون. تهذيب التهذيب. وهذا قال الشيخ فريح: هذا ولما ذكر الحافظ المزي طرق هذا الحديث في تحفته زاد قائلا: رواه أبو منصور الحسن ابن السكين البلدي أو ابن السكين البلدي عن يعلى بن عباد البصري عن شعبة والحسن ابن أبي جعفر والحسن ابن دينار وأبي الربيع السمان ومحمد بن طلحة بن مصرف عن محمد بن جحادة عن أبي صالح السمان عن ابن عباس. تحفة الأشراف يعني المرجع في هذا. البلدي ذكره ابن حبان في الثقات، ويعلى بن عباد قال الذهبي ضعفه الدارقطني ميزان الاعتدال، وذكره ابن حبان في الثقات وقال يخطئ الثقات لابن حبان. وأبو صالح السمان اسمه ذكوان ثقة ثبت. انتهى يعني ما يتعلق بهذا الحديث، فالحديث صحيح الحمد لله، ويحتج به، ويظهر من هذا أنه لا انتقاد على ما قاله شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في يعني إثباته هذا الحديث، وقوله رواه أهل السنة، حتى وإن اعترض عليه حفيده أي نعم وتوبع على أو قال لم يخرجه النساء بحسب ما وصل إليه علمهم، وقد أحسن من انتهى إلى ما سمع، وكلهم جهابذة كلهم عدول رحمهم الله. هذا الكلام على هذا الحديث هو في باب ما جاء في حماية المصطفى صلى الله عليه وسلم جناب التوحيد، وسده كل طريق يوصل إلى الشرك، وقول الله تعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا بيوتكم قبورا ولا تجعلوا قبري عيدا، وصلوا علي فإن صلاتكم تبلغني حيث كنتم. رواه أبو داود بإسناد حسن ورواته ثقات. هذا كلام شيخ الإسلام. وعن علي بن الحسين أنه رأى رجلا يجيء إلى فرجة كانت عند قبر النبي صلى الله عليه وسلم فيدخل فيها فيدعو فنهاه، وقال: لا أحدثكم حديثا سمعته من أبي عن جدي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تتخذوا قبري عيدا ولا بيوتكم قبورا فإن تسليمكم يبلغني أينما كنتم. رواه في المختارة. قلت إن حديثنا في تحت هذا الباب، والصحيح أنه في الباب الذي قبله. الباب الذي قبله هو باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد من دون الله. روى مالك في الموطأ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ولابن جرير بسنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: أفرأيتم اللات والعزى؟ قال يعني كان اللات يلت لهم السويق فمات فعكفوا على قبره. وكذا قال أبو الجوزاء عن ابن عباس: كان يلت السويق للحاج. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه أهل السنن. قال صاحب الحاشية أي ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتخذين على القبور المساجد المبنية والموقدين عليها السرج، وكذا الصلاة عندها والدعاء ونحو ذلك، وهذا حرام باتفاق العلماء. وفي صحيح مسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها. وإذا كانت المساجد بنيت لذكر الله وقراءة القرآن والصلاة كانت القبور بذلك، يعني بذكر الله إذا ذكر الله أو اتخذت ليذكر الله عندها ويقرأ القرآن عندها ويصلى عندها أصبحت مساجد بهذا. قال ابن القيم اتخاذها مساجد وإيقاد السرج عليها من الكبائر. ووجه إيراد المصنف هذا الحديث في هذا الباب دون الذي قبله هو أنه لعن المتخذين عليها المساجد والسرج، وقرن بينهما يعني بين زائرات القبور وبين هؤلاء والمتخذين عليها المساجد والسرج، قرن بينهما يعني فالاتخاذ المساجد والإسراج قرينان، فدل على أنه لأجل نجاسة الشرك، إذ ليس لعن المسرجين من أجل نجاسة البقعة فكذا البناء. يعني لو كان من أجل نجاسة البقعة ما وجه لعن المسرجين عليها السرج، لكن لعن المسرجين على القبور السرج والمصابيح لأن ذلك شرك والشرك نجس لنجاسة الشرك. نعم، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وأن يلهمنا وإياكم الرشد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.